بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 65 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 17 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. ذكروا في مقدمته نظير ما ذكروه في الصلاة، ذكروا الأحكام الكلية التي تشترك فيها جميع الأموال الزكوية وشروطها وما يمنعها ويتعلق بذلك، ثم فصلوا كل نوع من أنواع الأموال المزكاة بشروطه وأحكامه الخاصة ومقادير أنصابه ونحو ذلك، ثم ذكروا زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وذكروا أهل الزكاة ومن تدفع إليه وموانع ذلك وصفة الإخراج، فختموه بصدقة التطوع لأنها تكميل وتتميم للفريضة. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأبواب الفقهية التي ذكرها العلماء في كتب الفقه، ويذكر طرائق العلماء في ترتيب مسائل هذه المسائل الفقهية، وتقسيم هذه المسائل إلى عدة كتب ككتاب الصلاة، كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الصيام، وكتاب الحج، وكتاب البيوع. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تفاصيل العلماء لما يذكرونه تحت هذه الكتب من مسائل مرتبة بحسب الحاجة إليها وبحسب التأصيل العلمي الذي تقتضي هذه المسائل. قال: كتاب الزكاة، يعني ما ذكروه في كتاب الزكاة. قال: ذكروا في مقدمته نظير ما ذكروه في الصلاة، ذكروا الأحكام الكلية التي تشترك فيها جميع الأموال الزكوية وشروطها وما يمنعها ويتعلق بها. هذا على طريقة الفقهاء، في كل المسائل يذكرون المسائل الكلية، فكما ذكروا في كتاب الصلاة المسائل الكلية المتعلقة بالصلاة كشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، كذلك ذكروا في كتاب الزكاة شروط الزكاة ومتى تجب، تعريف الزكاة وأنها حق مخصوص في مال مخصوص في قدر مخصوص لمدة مخصوصة، وبينوا أن الزكاة إما أن تكون زكاة أبدان وهي زكاة الفطر، وإما أن تكون زكاة أموال وهذه متنوعة، منها زكاة الأموال النقدية أو زكاة عروض التجارة أو زكاة بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم أو زكاة العقار والمساكن التي تدخر والتي يريد بها التجارة أو زكاة الثمار والزروع، كل ذلك يذكرونه ابتداء. وموجب الزكاة هو بلوغ النصاب مع حول الحول، فإذا بلغ النصاب، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ثم تختلف الأنصبة من مال إلى مال ومن نوع إلى نوع، كل ذلك فصلوا فيه. قال: ثم فصلوا كل نوع من أنواع الأموال المزكاة بشروطه وأحكامه الخاصة، مثل ما يذكرونه في زكاة المال أن يبلغ النصاب وهو مقدر ب85 جرام ذهب، فإذا حال الحول على المال زكوه، وكذلك نصاب الإبل ونصاب الغنم ونصاب البقر، وكذلك سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإنهم يفصلون في أنصبة هذه الأموال وما يخرج من هذه الأموال للزكاة. ثم ذكروا زكاة الأبدان بعد زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الثمار والزروع، وزكاة الأموال النقدية. ذكروا زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، وهي ما يجب على كل مسلم من أولاده وزوجاته ومن يعولهم، فإنه تجب عليه الزكاة على كل واحد منهم في الكبير والصغير عن كل فرد صاع يخرج في قبل صلاة العيد، وتجب الزكاة في كل هؤلاء. وكذلك الجنين، فإن عثمان رضي الله عنه يعني أخرج الزكاة عن الجنين باعتبار أنه متخلق، فهذا ما يسمى بزكاة الأبدان وهي زكاة الفطر. قال: وذكروا أهل الزكاة، يعني من تدفع إليهم الزكاة، وهم الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في آية الزكاة، وهم أهل الزكاة الذين تعطى لهم الزكاة ويجوز أن تدفع إليهم. وموانع ذلك يعني ما يمنع من إخراج الزكاة، مثل أن يكون المال مدخر لأعمال البر والخير فإنه لا زكاة فيه، ومثل أن لا يبلغ النصاب، فإنه لا زكاة فيه، ومثل ما مسكن الرجل فإنه لا زكاة فيه، وكذلك الأثاث الذي في البيوت والسيارة التي يستقلها والدواب التي يركبها فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأموال المدخرة أو عروض التجارة. قال: وختموه بصدقة التطوع، لأنها تكميل وتتميم للفريضة. ثم يذكرون في آخر كتاب الزكاة صدقة التطوع، وهو ما يشرع من التنفل بالصدقة، والصدقة لا حد لأكثرها ولا حد لأقلها، فكل من أخرج شيئا من ماله بنية الصدقة فإنه يشرع له ذلك، ولا حد لأكثره، ما دام أن الإنسان يتصرف في ماله في حياته، فالصديق تبرع بماله كله، وعمر الفاروق تبرع بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنهم جميعا جهز جيش العسرة، فتصدقوا بالصدقات العظيمة، وما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذه الصدقة فيها تكميل وتتميم لما يحصل من النقص في الزكاة، فهي مكملة كسائر النوافل، فإنها متممة للفرائض، فالنوافل شرعت لتكميل ما يحصل من النقص في الفرائض، ولهذا أفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، كالنطق بالشهادتين أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، والصلاة النافلة، والصدقة النافلة، والصوم والحج، كل هذه من أفضل النوافل، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، لأن هذه دعائم الإسلام وأركانه العظيمة، وهي أفضل الأعمال، وكذلك النوافل أفضل ما يكون منها ما كان من جنس أركان الإسلام ودعائمه العظيمة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. ذكروا في مقدمته ما يجب عليه صيام رمضان وحقيقة الصيام والصيام الواجب والمندوب، ثم ذكروا المفطرات التي تفسده والمنقصات التي تنقص أجره وثوابه والأيام التي يكره صيامها أو يحرم، وختموه بذكر ليلة القدر وبالاعتكاف لأنها خاتمة الصيام. ثم أيضا ذكر كتاب الصيام وما ذكره الفقهاء في هذا الكتاب. ذكروا في مقدمته ما يجب عليه صيام رمضان وحقيقة الصيام، أي ذكروا في مقدمته ما يجب من صيام رمضان ومن يجب عليه الصوم وهو البالغ المقيم دون الصغير الصبي الذي لم يبلغ، وكذلك المسافر فإنه معذور بالفطر، كذلك الحائض والنفساء فلا يجوز لهن الصوم، وأما المسافر والصبي فيجوز لهما الصوم ويجوز لهما الفطر للعذر، وأما من شهد شهر رمضان من البالغين العقلاء الذين سلموا من الأمراض فيجب عليهم الصوم. فذكروا ما يجب من صيام شهر رمضان والأدلة على ذلك، وذكروا أيضا أحكام الصيام وما يجب من تبييت النية بالليل ووجوب نية صيام رمضان قبل الدخول فيه، واختلفوا في هذه النية هل تكفي نية واحدة في أول الشهر أو أنه لا بد أن ينوي المسلم صيام كل يوم من الليل قبل أن يطلع الفجر. قال: وحقيقة الصيام والصيام الواجب والمندوب. ذكروا حقيقة الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مفطرات وهي ترجع إلى جنسين: ما يكون من قبيل الاستخراج وهو القي والمني والحجامة، واختلف في ما خرج من الدم لشيء آخر ما يكون دون الحجامة، هذا ما يتعلق بالاستخراج، والاستدخال وهو الطعام والشراب وهو ما بلغ المعدة، واختلف فيما بلغ الجوف والتجويف الذي يكون في الإنسان كالرأس والصدر والأمعاء، هل كل ما بلغ الجوف يفطر، واختلفوا في ما يبلغ الجوف من غير جنس الطعام، فإن هذا وقع فيه خلاف كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح أن المفطر هو ما كان من جنس الطعام، فذكروا هذا. وذكروا المفطرات التي تفسد الصيام كالأكل والشرب والجماع والقيء، فإن هذه من المفطرات الواضحة البينة، واختلف في بعض الأمور الأخرى كما يحصل من وجود شيء من الدم الخارج الذي لا يكون من الحجامة، وكذلك ما يبلغ الجوف من غير جنس الطعام، هذا فيه خلاف. والمنقصات التي تنقص أجره كبعض الكلام البذيء والغيبة والنميمة، على خلاف بين العلماء هل تفسد الصوم أم أنها تنقص من أجره. وأيضا ما يكره في الصيام مثل الوصال في الصوم وتعجيل السحور كالتسحر مبكرا من نصف الليل أو قبل ذلك وتأخير الفطر كل هذا مكروه، والسنة تأخير السحور وتعجيل الفطر. قال: وختموه بذكر ليلة القدر وبالاعتكاف. ختموا كتاب الصيام بالاعتكاف لأنه يشرع في العشر الأواخر من رمضان، وذكروا أحكام ليلة القدر وما يشرع من تحري ليلة القدر وأرجى ما تكون من الليالي، وبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من اعتكافه، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت إذا دخل العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. فذكروا ذلك، وكذلك ذكروا ما يشرع في آخر الشهر من التكبير على ما هدى الله عز وجل إليه من صيام الشهر، وكذلك ينبهون على أيضا بعض الأحكام المتعلقة باستقبال العيد وما يشرع فيه للمسلمين من إظهار الفرح والسرور المباح الذي هو من الشكر لله عز وجل على ما هدى الله إليه من صيام رمضان، وإظهار أيضا نعمة الله على عباده بلبس ما تيسر من اللباس الطيب، ويستحب لبس الجديد في العيد لإظهار أثر نعمة الله على عبده، وشكرا من الله شكرا من العبد لربه تبارك وتعالى بأن يري من نفسه ما أنعم الله به عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. ذكروا في مقدمته شروط الوجوب، ثم المواقيت، ثم الأنساك الثلاثة وما تشترك فيه وما يتميز به كل واحد منها، ثم محظورات الإحرام وصفة الحج، ثم صفة الحج والعمرة من أولها إلى آخرها، وميزوا أركانها من واجباتها من مستحباتها وما يختص به كل واحد، ثم ذكروا الدماء الواجبة والمستحبة وجزاء الصيد وتوابع ذلك، وذكروا بعده زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. وحين ذكروا الهدي ناسب أن يذكروا بعده أبواب الأضاحي والعقيقة، لأن هذه الدماء دماء قربان إلى الله تعالى، فالهدي كمال النسك وزينته، والفدية ترقع خلله، والأضاحي قربة عامة لجميع المسلمين، والعقيقة شكران بنعمة الله بوجود الأولاد وهبتهم، ولهذا كانت على قدر النعمة، فالذكر عقيقتان والأنثى لها واحدة، كما كانت الأنثى نصف الذكر في الميراث والوصية والهبة والشهادة والعتق، عتق النفل، وبعده إن ذكروا أركان الإسلام الأربعة وفروعها ومتعلقاتها، وكان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين وبه قيامه، ولا تتم العبادات المذكورة والإيمان لأهلها إلا به. ذكروا أحكام الجهاد الكثيرة، وحيث كان من أحكامها حكم الإسلام على الكفار ولهم، ذكروا بعده أحكامهم من أهل الذمة والمستأمنين وأهل الحرب وما يختص به كل قسم، وبه ختم العبادات. قال رحمه الله: كتاب الحج، يعني ذكروا بعد ذلك كتاب الحج. قال: ذكروا في مقدمته شروط وجوب الحج، وهو ملك الزاد والراحلة والعقل والإسلام والحرية، فمتى ما توفرت هذه الشروط لحر بالغ مسلم وملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج. وأما البلوغ والحرية فهما شرط للوجوب وليس من شروط الصحة، وأما الإسلام والعقل فهما من شروط الصحة، فلا يصح الحج من كافر ولا من مجنون، ويصح من الصبي إذا ميز، وكذلك من العبد لو تكلف وحج، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. وكذلك ملك الزاد والراحلة فهو شرط للوجوب وليس بشرط للصحة، لأن الحج صح ممن خرج بغير نفقة لو تكلف المشي وليس معه نفقة وحج، فحجه صحيح. ثم المواقيت، والمواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والمواقيت المكانية هي مواقيت الإحرام، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، ورابغ وتسمى قديما الجحفة لأهل الشمال والشام ومن أتى عليها من أهل مصر وأهل السودان، وكذلك ميقات أهل الجنوب وهو يلملم والسعدية، وميقات أهل نجد ومن جاء من جهة المشرق وهو السيل الكبير. واختلف في ذات عرق هل حدها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الذي حدها عمر، وهي محاذاة وليست بميقات. فهذه المواقيت هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها من غير إحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن هذه المواقيت لهن لأهل هذه الأمصار، ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غير أهلهن، مثل أهل نجد لو جاءوا للمدينة، وأهل الشام لو جاءوا للمدينة، وأهل أفريقيا لو جاءوا إلى المدينة، كلهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، وكذلك لو جاءوا على ميقات آخر أحرموا منه. وأما ما شاع الآن بين العامة من الإحرام من التنعيم، فإن هذا من الأخطاء الشائعة، والتنعيم ليس بميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم، وإنما أحرمت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام بعمرة، فخرجت إلى التنعيم وكان أقرب الحل إلى مكة. ولهذا فإن أهل مكة ليس لهم ميقات إذا أرادوا العمرة، إلا أنهم يخرجون إلى الحل، فميقات أهل مكة إذا أرادوا العمرة هو الخروج إلى الحل. وأما إذا أرادوا الحج هم ومن أتى على مكة من الآفاقيين، فإنهم يحرمون بالحج من مكة. وأما التنعيم ليس بميقات لا لأهل مكة ولا لغيرهم. قال: ثم الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. قال: وما تشترك فيه وما يتميز به كل واحد منها. ما تشترك فيه مثل النية، والأركان كلها مشتركة بين الأنساك الثلاثة كالنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، فهذه الأركان مشتركة بين الأنساك الثلاثة. وكذلك الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، والمبيت بمنى أيام التشريق، والليلة مزدلفة المبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الوداع، كل هذه من الواجبات المشتركة. وكذلك السنن المشروعة في الحج، وهي كثيرة جدا، كالتلبية وتقبيل الحجر الأسود في الطواف، استلام الركن اليماني والدعاء بين الصفا والمروة والتكبير فوق الصفا والمروة والدعاء في عرفة وفي مزدلفة والتكبير عند رمي الحصى والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق، فهذه كلها من السنن. ثم ذكروا ما يتميز به كل واحد منها كتميز التمتع والقران بالهدي، تميز التمتع والقران بالهدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، وكالاشتراك بين القارن والمفرد في العمل واختلافهما في الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي وعملهما واحد، وكالاشتراك بين القارن والمتمتع في الهدي مع الاختلاف بينهما في العمل، فكل هذا ذكروه. ثم محظورات الإحرام، وهو ما يمنع منها المحرم كلبس المخيط للرجال في سائر البدن والرأس، ولبس المرأة ومنع المرأة أيضا من لبس المخيط في وجهها وكفيها، وكذلك امتناع الرجال والنساء من قص الشعر، تقليم الأظافر والطيب والجماع والصيد، صيد البر، كل هذه من المحظورات التي يمنع منها المحرم، وكذلك الرفث والفسوق وسائر ما نهى الله عز وجل عنه في حال الإحرام. ثم صفة الحج والعمرة من أولها إلى آخرها، يعني ذكروا صفة الحج وصفة العمرة وما يشرع فيهما من الأنساك والأعمال. قال: وميزوا أركانها من واجباتها من مستحباتها وما يختص به كل واحد، يعني ميزوا أركان الحج عن أركان العمرة. فأركان الحج أربعة: النية، وهي نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي. وأما العمرة فأركانها ثلاثة: نية الدخول في النسك والطواف والسعي. وليس العمرة الوقوف بعرفة ولا في المشاعر، فهذه أركان. وكذلك الواجبات، ما يجب في العمرة وما يجب في الحج من ترك المحظورات والمحافظة على الإحرام، كل ذلك ذكروه. قال: ثم ذكروا الدماء الواجبة والمستحبة وجزاء الصيد وتوابع ذلك. الدماء الواجبة كالتمتع كالهدي للمتمتع والقارن، وكذلك الدماء الواجبة على ترك واجب، كما أفتى الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره أن من ترك نسكا أهرق دما، ولم يثبت بهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت بعمل الصحابة وبأقوالهم واشتهر عنهم واتفق عليه العلماء بعد ذلك. كذلك جزاء الصيد، وأن من قتل شيئا من الصيد فعليه فدية بمثل ما قتل من الصيد، وتوابع ذلك ما يتعلق بأخذ شيء من الأشجار وغيرها من الحرم على أنه لا فدية فيه لكنه يحرم. قال: وذكروا بعده زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، أي زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وزيارة مسجده، ولكن المشروع بشد الرحل هو زيارة المسجد، وأما زيارة القبر فلا تشد له الرحال، لكن إذا استقر الزوار في المدينة شرع لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذا بعد الاستقرار. وأما شد الرحل إنما يشرع لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحين ذكروا الهدي ناسب أن يذكروا بعده أبواب الأضاحي والعقيقة. لما ذكروا الهدي ذكروا باب الأضاحي، والأضاحي مشروع لغير الحاج، لكن لما كان ما يشترط في الأضحية هو ما يشترط في الهدي والعقيقة ذكروا أحكام الهدي والأضاحي والعقيقة. والعقيقة هو ما يذبح عن المولود، يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه واحدة. قال: وحين ذكروا الهدي ناسب أن يذكروا بعده أبواب الأضاحي والعقيقة، لأن هذه الدماء دماء قربان إلى الله، فالهدي كمال النسك وزينته، والفدية ترقع خلله. الهدي كمال النسك، واختلف في الهدي هل هو جبران أو شكران، والصحيح أنه شكر لله، لأن الله هو الذي شرع التمتع شرع القران، فلم يشرع الله النقص ليجبره، ولكن الله شرع هذه الأنساك وشرع شكرها بذبح الهدي. كذلك الفدية ترفع الخلل، والفدية هي على قسمين: فدية تسمى فدية أذى وهي لارتكاب محظور محظورات الإحرام، وفدية لترك واجب. كثير من الحجاج يخلطون بين الأمرين. الفدية اللي تسمى بفدية أذى ودليلها حديث كعب بن عجرة وكذلك الآية، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، مخير بين هذه الأشياء، هذه فدية أذى بارتكاب محظور. وأما ترك واجب كترك طواف الوداع والإحرام من الميقات أو الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، فهذه واجبات تركها لا يجبره إلا أن يهرق دما، وهذه فدية لترك واجب، فدية لترك واجب، وليس فيها صيام وليس فيها إطعام. لكن من عجز عن الفدية ينتقل إلى الصوم، لكن الصوم ليس صيام ثلاثة أيام، وإنما صيام عشرة أيام، قياسا على من لم يجد الهدي، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلك، كما أمر الله عز وجل بذلك. قال: والأضاحي قربة عامة لجميع المسلمين، مشروعة لجميع المسلمين، وتتأكد في حق غير الحجاج. قال: والعقيقة الشكران بنعمة الله بوجود الأولاد وهبتهم، ولهذا كانت على قدر النعمة، فالذكر عقيقتان والأنثى لها واحدة. الذكر يذبح ذبيحتين أو شاتين، وأما الأنثى فواحدة. قال: ولهذا وكما كانت الأنثى تعطى على نصف الذكر في الميراث والوصية والهبة والشهادة والعتق، فكذلك العقيقة تكون نصف ما يعق به عن الذكر. قال: وبعده إن ذكروا أركان الإسلام الأربعة وفروعها متعلقاتها، يعني ما يتعلق بأركان الإسلام الأربعة وما يشرع من النوافل. وقال: وكان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين وبه قيامه، أيضا ذكروا الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث، وبعض العلماء عده من أركان الإسلام، لكن الصحيح أنه ليس من أركان الإسلام، ولا تتم العبادات المذكورة والإيمان لأهلها إلا به، يعني بالجهاد الذي هو جهاد للنفس وجهاد للأعداء. ذكروا أحكام الجهاد الكثيرة، وحيث كان من أحكامه حكم الإسلام على الكفار ولهم، أيضا الأحكام المتعلقة بالكفار وما ذكروا من أحكام أهل الذمة والمستأمنين وأهل الحرب، أهل الذمة الذين أذن لهم بسكن بلاد المسلمين على أن يدفعوا الجزية، والمستأمنين الذين أذن لهم بالدخول لحاجة كالرسل والسفراء، وأهل الحرب أو ما يتعلق بالأحكام من الهدنة والصلح وسائر الأحكام المتعلقة بذلك بينوها. وهذا دليل على عظمة الإسلام وأنه منع من الظلم، حتى أهل الحرب لهم أحكام في معاملتهم، والأسرى لهم أحكام، والمعاهدين وأهل الذمة لهم أحكام. لا يجوز يعني أن يخالف أمر الله عز وجل فيما شرع في معاملتهم. قال: وما يختص به كل قسم. وبه ختموا العبادات، يعني ختموا كتاب العبادات وما يتعلق بالقسم الأول من باب الفقه، لأن الفقه منقسم، تنقسم مسائل الفقه إلى قسمين، إلى عبادات ومعاملات. العبادات ما تكون بين العبد وبين ربه، والمعاملات ما تكون بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم من المعاهدين والمستأمنين، وكذلك سائر من يتعامل معهم المسلمون من أهل الحرب وغيرهم. وبهذا يكون قد فرغ من كتاب العبادات، وسيأتي بعده كتاب البيوع والمعاملات. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول: من هم الحركيون وما منهجهم؟ هذه مصطلحات معاصرة ولا تخص عامة المسلمين، وإنما يتكلم بها طلاب العلم وتحرر لهم في دروسهم الخاصة. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تأخر الحاج بعد طواف الوداع ما يقارب 3 ساعات ثم غادر، هل عليه شيء؟ إذا تأخر ينتظر الرفقة أو ينتظر السيارة لا بأس، لأنه يستعد للخروج ثم يتأخر لغير إرادة منه فلا بأس. وأما إذا انتظر فترة طويلة وهو يعلم أنه سيبقى، لا ينبغي له أن يبقى بعد الطواف إلا بمقدار ما يأخذ يعني أغراضه ويستعد للسفر فلا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يتحمل الإمام عن المأمومين في صلاة الجنازة كمن نسي قراءة الفاتحة؟ نعم، يعني سهو المأموم في صلاة الفريضة والجنازة يتحمله الإمام في حال السهو. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يقول العلماء أن المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الأحاد، هذا القول صحيح؟ هذا مشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله في الأخذ بعمل أهل المدينة، وذلك مرجعه إلى أصل عند الإمام مالك رحمه الله أن أهل المدينة هم أعرف الناس بالسنن، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعهدهم قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وكل ما خالف عمل أهل المدينة يرى أنه مخالف للسنة، فيستند لهذا الأصل. وإن كان خالفه من خالفه من العلماء رحمهم الله جميعا، فكل مذهب له أصول يعني يبني عليها، كما اشتهر عن الإمام أحمد الأخذ بأقوال الصحابة، واشتهر عن أبي حنيفة بالأخذ بالرأي والقياس. وهذا كل مذهب له أصوله التي يستند إليها العلماء رحمهم الله، والكل على خير. يختلفون، واختلافهم يرجع إلى الاجتهاد، وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين رحمهم الله. حفظكم الله. يقول السائل: السلفيون هل هو مصطلح صحيح؟ نعم، مصطلح السلفية يعني موافق لمصطلح أهل السنة، وأهل السنة والجماعة هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلفيون هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، فهم أصحاب القرون المفضلة، وهؤلاء هم السلف، ومن يأتي بعدهم سلفيون ينتسبون إليهم. وليس من المصطلح الصحيح أن يقال للمتأخر أنه من السلف، بل المتأخرون الذين هم على طريق السلف سلفيون، والسلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين دلت الأدلة على فضلهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثابكم الله. يقول السائل: حكم لعب الورقة، الورقة ما تسمى بالباصرة، الورقة؟ نعم، هذا مما يشغل عن الذكر وعن العبادة، فإذا أدى إلى محرم كأن يشغل عن الواجب أو يورث الخصومات فهو محرم، وإذا سلم من ذلك وكان من الأمور التي فيها تسلية من غير ضياع فإن هذه داخلة في الأمور المباحة. ولكن كثيرا ما يصحب هذه الألعاب من الخصومات والشحناء وضياع الأوقات ما يلحقها بالمحرم أو المكروه، فينبغي للمسلم أن يحرص على وقته وأن لا يضيع وقته في لعب لا الورقة ولا غيرها. كان أحد السلف جاءه ابن له صغير وقال له بعض من حضر: لو صرفته عنك وأمرته بأن يذهب ويلعب، قال: إني لا أحب أن ألقى في ديواني يوم القيامة الأمر باللعب، لا أحب أن ألقى في ديواني يوم القيامة الأمر باللعب، فكيف بمن لقي في ديوانه اللعب أنه يلعب. فهذا دليل على حرص السلف على الوقت وعلى الانتفاع بهذه الأوقات فيما ينفع في الدنيا، في الدين أو الدنيا. أما أن تضيع الأعمار والأوقات في غير مصلحة لا دينية ولا دنيوية هذا خسران، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة التي لا تستثمر في طاعة الله، والفراغ الذي لا يستثمر في طاعة الله سيقبل الناس فيهما يوم القيامة. ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن. ما معنى التغابن؟ يعني يوم يغبن بعض الناس في ذلك اليوم. والغبن في الدنيا في الأموال هو أن يدلس على رجل في ماله ويلبس عليه ويؤخذ ماله بغير حق، وله أحكامه، فكيف إذا غبن في دينه وفي عمره وفي حياته؟ فقيمة الوقت عند المسلم لا تقدر بثمن، لأن هذا الوقت هو طريق الجنة، وإذا كان الإنسان يقرأ آية واحدة له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكم يقرأ في دقائق من الآيات؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني كم يستطيع الإنسان في نصف ساعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ويقول من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. فما هو قيمة الوقت؟ هذا قيمة الوقت. ولهذا بعض الناس يغبن يوم القيامة يندم ندما عظيما كيف مضى العمر. كم ورد الإنسان من القرآن والذكر؟ كان بعض السلف لا ينقطع عن القرآن والذكر إلا في حال النوم وحال الخلاء، واليوم تضيع كثير من الأوقات إما في اللعب وإما في الفتنة العظيمة التي ما عرفت عند السلف بل ولا عند العصور المتأخرة إلى وقت قريب، وهي فتنة الإعلام، فتنة هذه الشاشات وهذه الجوالات وهذه المغريات التي شغلت الكبير والصغير. فأصبح الإنسان يحمل في جيبه فتنة، ولربما تلاحظون تقام الصلاة وبعض الناس يتصفح الجوال، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يتكلم في مكالمة، يركع الإمام وهذا ممسك بالجوال. أي فتنة أعظم من أن يشغل الإنسان عن صلاته وعن عبادته؟ هذا غير الأصوات التي تنبعث من الجوالات أثناء الصلاة والحركة الكثيرة لمن يشتغلون بالجوالات في جيوبهم. يعني رأيت بعض من يخرج الجوال من جيبه وهو في الصلاة ويفتح ويقرأ الرسائل وهو يصلي، أي صلاة هذه؟ فهذه فتنة عظيمة يعني وقع فيها الناس، ولكن من صبر عن هذه الفتن وبقي على العهد الأول فهو على منزلة عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون للعامل في آخر الزمان أجر 50. قال الصحابة منا أم منهم؟ قال بل منكم. ثم أخبر قال هم الذين يعملون بسنتي عند فساد أمتي. عندما يشتغل الناس بهذه الفتن ويثبت بعض الموفقين على العهد الأول قيام والصيام وقراءة وذكر ما كأنه في هذا العصر، على العهد الأول كأنه يعيش مع الصحابة، هذا على منزلة عظيمة. فالمقصود هو تجنب أسباب الفتن وما يشغل عن عبادة الله عز وجل، والإقبال على العبادة والطاعة وما ينفع الإنسان إما في دينه أو دنياه. نعم. حفظكم الله، يقول السائل حفظكم الله، حديث النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، هل النهي للتحريم؟ نعم للتحريم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، وذلك لما يتأذى به المسلمون كذلك الملائكة من رائحة الثوم والبصل، ويقاس عليهما الدخان، وكل ما هو مؤذي من الروائح التي يكرهها المسلمون، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلى المسلم أن يتجنب أكل الثوم والبصل خاصة قبيل الصلاة وإذا اضطر إلى ذلك أن يكون في وقت يمكن أن تذهب رائحته أو يعالجه بشيء من المأكولات أو الأشربة حتى لا يؤذي إخوانه بهذه الروائح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل، يقول أنا أقول في التشهد الأخير حسبنا الله سيؤتيني الله من فضله إني إلى الله راغب. الصلاة لا يجوز للإنسان أن يحدث فيها شيئا لم يشرع فيها، وإنما يتخير من الدعاء ما شرع في الصلاة، وخاصة الفريضة، فإن الأئمة كانوا يشددون في أن لا يقال في الصلاة إلا ما شرع منها، ويتخير من الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بألفاظ جديدة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل، ما هو حكم من نزع ثياب الإحرام قبل قص شعره ناسيا وقام بذلك حين تذكر؟ لا شيء عليه، إذا لبس المخيط قبل أن يقصر، قبل أن يتحلل، فهذا النسيان معفو عنه، ولكن يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ويقصر ثم يتحلل. ثابكم الله. يقول السائل، ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد وأراده بعد العيد، هل يأخذ الإحرام مرة ثانية أم لا؟ أفضل أوقات طواف الإفاضة يوم العيد، يوم النحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديه، ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام، وطيبته عائشة رضي الله عنها لحله كما تطيب لإحرامه، ثم ذهب إلى البيت وطاف وصلى الظهر بمكة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل هدي. ولكن يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق اتفاقا، وقال بعض العلماء لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، كما ذكر الخلاف في هذا بن قدامة رحمه الله في المغني، ولكن ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا يتحلل التحلل الكامل إلا بالإتيان بطواف الإفاضة مع سعي الحج، لأن تأتينا كثير من الأسئلة من النساء ومن الرجال أن بعض الأزواج إذا تحللوا التحلل الأصغر يبقون أياما في منى، ينزلون إلى مكة ويحصل جماع قبل التحلل الأكبر، هذا خطأ، فالتحلل الأكبر الذي يستباح به الجماع للزوجين إنما يكون بعد طواف الإفاضة وطواف وسعي الحج، وأما إذا تحلل التحلل الأصغر ولبس المخيط وقص شعره فإنه لا يرجع إلى إحرامه ولو لم يطف في أول يوم. هناك حديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، وأنه إذا أمسى الليل على المتحلل وهو لم يطف طواف الإفاضة أنه يرجع إلى إحرامه، وهذا الحديث العمل على خلافه، وهو حديث شاذ وإن كان سناده صحيح، فالعمل على خلافه، لأنه لا يرجع للتحلل، لا يرجع للإحرام بعد التحلل الأول، سواء طاف قبل غروب الشمس أم بعد ذلك. نعم. حفظكم الله. يقول السائل، ما نصيحتكم لي أو ما نصيحتكم لكل حاج بعدما حج حجة الإسلام؟ النصيحة أولا شكر الله على هذه النعمة، فكون الإنسان يوفق للحج ويسر الله عز وجل أداء هذا المنسك العظيم ويتمم أركان الإسلام بحجة الإسلام، هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر والثناء على الله بما هو أهل. فنعم الله عز وجل على العباد عظيمة، وأعظم النعم نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة أداء العبادات والثبات على الدين، هذه نعم عظيمة تستوجب الشكر. وأيضا من شكر الله عز وجل على نعمه الاستقامة بعد الحج، فإن الحاج يؤمل أن يرجع من حجه بذنب مغفور وسعي مشكور، فليس من شكر النعم أن يرجع للذنوب، وإن كان مقصرا فمن باب أولى أن لا يرجع إلى ما كان عليه من التقصير، يرجع بعد حجه أفضل مما كان. ومن الأشياء المشكورة للمسلمين نجد أنهم يحرصون في الحج على تجنب كل مخالفة، فأقول ليت هذه المراقبة تبقى بعد الحج. يعني اليوم اتصلت علي امرأة في الهاتف المجاني وهمها أنها مرت بين يدي رجل يصلي في المسجد الحرام، ولما أخبرتها أن هذا محرم قالت هل هذا يبطل حجي، هل هذا من الذنوب التي أعاقب عليه؟ فقلت لها استغفري وتوبي وسلي الله القبول، وما زالت تلح وتسأل وتبكي. ليت هذه المراقبة تبقى بعد الحج في كل شيء. يعني الآن بعض الحجاج يسأل يقول استيقظت وجدت شعرة على مخدتي، يخشى أنها سقطت شعرة ويؤاخذ عليها. هذه وإن كان هذا الشيء لا يؤاخذ به، لكن دليل فيه مراقبة، في حرص على الحج. لماذا لا نحرص على شعب الإيمان كلها؟ نحرص على صلاتنا، نحرص على صومنا، نحرص على إيماننا. لو بقي الناس على هذه المراقبة لكانوا على خير عظيم في كل أمورنا. لو كنا نخاف من سقوط الشعر في الحج ونخشى أن يؤثر في عبادتنا، لماذا لا نخاف من الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والغش والخداع؟ هذه أشد على المسلم من هذه الأمور. فنحن نتمنى أن تبقى هذه المراقبة تصحب المسلم في كل وقت، لأن الله عز وجل يراقب في الحج وفي غيره، في الصوم، الصوم أيضا، الفحش والسب والشتم يؤثر في الصيام ويؤثر في السنة. تدخل المسجد تريد أن تصلي، كيف يشتم المسلمين وكيف يؤذي المسلمين بالمرور بين أيديهم وهم في صلاة، كيف يؤذيهم برائحة الدخان؟ فنتمنى أن تكون هذه المراقبة ملازمة للمسلم في كل أوقاته إلى أن يلقى الله وهو على مراقبة عظيمة. إذا أذنب استغفر ويبحث عن أسباب الخير وأعمال البر، يجتهد في زيادة إيمانه وفي تنمية هذا الإيمان وتجنب أسباب النقص، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. هذا الإيمان هو رصيد الإنسان في هذه الحياة، كل سنة وكل رمضان وكل حج، هل زاد الإيمان أو نقص؟ كيف أنت في العام الماضي؟ كيف أنت في هذا الشهر؟ كيف أنت في الأسبوع الماضي؟ عما أنت في هذا الأسبوع؟ ففي كل يوم يتقدم به الإنسان العمر ينبغي أن يكون أفضل مما كان عليه بالأمس. يقول أحد من صاحب الإمام أحمد، يقول صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير، كل يوم يزداد من الخير عما كان فيه. هذا من الفقه، حتى يموت الرجل وهو أفضل ما يكون عليه من العمل والإيمان. فكلما تقدم بالإنسان العمر فهو قريب من الموت. ومن أعجب الأمور أن الناس يفرحون بمرور الأيام وهي نقص، هي نقص من أعمارهم. كيف الإنسان يفرح بنقص عمره؟ يعني بقيت لك 10 أيام، مر منها يوم تفرح بهذا اليوم الذي مر وتستبطئ اليوم الذي سيأتي، وهذا نقص من العمر. كيف يسعى الإنسان في أن يفرح بنقص عمره؟ واليوم الذي لا يهم، اليوم الذي يمر لن يعود غدا. لا تقل صلاة المغرب فرطت فيها اليوم، غدا أعوض في صلاة المغرب. الفجر اليوم ما خشعت في صلاتي، أعوض غدا. لا، غدا غير اليوم الذي مضى، وما بعد غد كل يوم يمر هو غير اليوم الذي ذهب. والتفريط الذي يحصل في يوم لن يعود عليك إلى يوم القيامة. هذا اليوم الذي غربت شمسه لن يعود على أحد منا إلى يوم القيامة. بهذا يعرف الإنسان موقعه كما يقال، ويعرف من هو، يجاهد نفسه على الطاعة إلى أن يدخل الجنة، إلى أن يطأ بقدمه عتبة الجنة وباب الجنة، فعند ذلك تتحقق له النجاة والسعادة، السعادة الأبدية.